كتير العيانين بيسألوا أنا عايز أعمل عمليات السمنة، وعملية السمنة أغلب الأنواع بتبقى ما بين نوعين، يا إما عمليات التكميم يا إما عمليات تحويل المسار. الأكثر انتشارا لسهولتها واعتقاد الناس إنها عملية سهلة والمانوفر فيها ضعيفة ومفيهاش شغل كتير هي التكميم، ومع إن التكميم على عملية وحشة جدا ونتائجها وحشة جدا، ومن أهم مضاعفاتها إنها بتزود ارتجاع المريء اللي احنا اتكلمنا عليه، وإن ارتجاع المريء ده سبب مشاكل كتيرة قوي في حياتنا. يبقى معنى كده إن عملية التكميم هتساعد في حاجة واحدة بس، إن أنا صغرت حجم المعدة وشلت شكلها الإربي الجميل اللي بيساعدها إنها تشتغل كويس، قصيت منه حتة فقللت حجمها شوية، اللي بعد كام سنة بيبدأ حجمها يرجع تاني لحجمه أو لشكله الطبيعي، لكن شكله ما بيرجعش بنفس الدياجرام ده، يعني ما بيبقاش إربي كده، الارتجاع بيزيد والمشاكل بتزيد. لكن عيان اللي بيعمل تحويل مسار لا، ده حل مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ تحويل المسار بيخلي معظم الكربوهيدرات لود أو الحمل أو العبء النشوي اللي احنا بنديه كل يوم في صورة العيش اللي بالدقيق الأبيض، بيخلي اللود ده ما يعديش خالص على البنكرياس ولا يهيج البنكرياس، فبالتالي الأكل بينزل من المعدة على الأمعاء مباشرة بدون امتصاص، فبالتالي بيقلل كتير قوي من اللود اللي بيحصل على الكبد، لكن سوء الامتصاص بيفضل موجود. بالعكس ده بيزيد سوء امتصاص البروتين، بيزيد سوء امتصاص الدهون، بيزيد الكبد الدهني ما بيتعالجش صح، هو بيمنع تدهور حالة السكر، بالعكس ده ممكن يعالج السكر تماما لان مفيش كربوهيدرات لود، لكن سوء الامتصاص مستمر فبالتالي الكبد الدهني بيفضل موجود، ما بعالجش الكبد الدهني وما بعالجش تصلب الشرايين، لكن بقدر اعالج السمنة بيه واقدر اعالج بيه السكر النوع التاني. عشان كده انا ما اي عيان بي لو فيلد ان هو يمشي على دايت او يمشي على رجيم معين ويجي يقول لي انا عايز اعمل عمليه تحويل المسار، بدون نقاش التكميم عمليه سيئه ومشاكلها كتيره، واللي احنا بنشوفه من مضاعفاتها تصلحها وريكوركشن بيبقى عمليه تحويل المسار او البايباس.